هذه ملائكة معينين لها، كل واحد له ملك يأمر الله. هكذا يا إنسان الأمر كبير، ملائكة عمال تدبر أمورك بإذن الله، تدبيرات أمرك وتخلص وتصور وتكتب وهكذا، وانت وينك؟ رايح سهيان عن الامور. قلت لك عليه قال ما لحيت والله خير. يقول له ايش انت اذا ما عرفت وما حسيت وما رايت اسال اللي عرف والله اطلع صلى الله عليه وسلم. الرجال المؤلي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الله فتح له باب النبوه ونبأك وخبرك عن امور غيبيه انت لا تراها ولا عقلك تصل اليها الى بلف عريف من فاقد النبوه المحمديه من باب النور المحمدي من فوق هذاك العالم الغيب تعرف شيء انسان. اما انت بحالك ما عندك قوه. اذا ارسله الله يسقي الروح والكتاب كما قلنا ملائكه يرسلهم الله لان يكتبوا عليك اعمالك واقوالك وافعالك كرام كاتبين ملكات. ولهذا قال جل وعلا سبحانه وتعالى قال ولقد خلق الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد اي ما بفرق قعيد ما يلفظ من قولين الا لديه رقيب عتيد فأنت المملي وهم المستملون كل واحد حاضر عزيز الصحيفة معه مفتوحة والقلم معه حاضر ومصغي إليه تمام تمام ما بسها ولا مقبل ولا بلا ملك حاضر عزيز مهيئ متهيئ للكتابة فأنت متى لفظت هذا كتب حسن أو سيئ إلى آخر كتب يا إنسان. إذن قال ليش خبرنا؟ قل له قال الله خبرنا ليش قال لسان يعني حتى تكتب تكتب كتب الملائكة ايش تملي عليهم ما تكتب تحت امك وتطلبون وغمض عينيك وتسب وتحشك وتعربك الى اخره. الملائكة عم تكتب يا انسان عيب عليك عليك قالوا واحد عم تكتب عليك وانت واذا في لما صرت ما شاء الله يعني تحكي كلام مضبوط صحة ليش يا مؤاسة بعد ما تقول هالكلام بده يقروه على الناس راح ما يتمنى الشغلين ويضغط لسانه ومشاكل الى اخر. قل له لك في ملايين بتكتب عم بكتبوا عليه ويوم القيامه يقال اقرا كتابك اقرا ارفع صوتك الناس تسمع كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فهذا المخيف اكثر حسه قال اذا واحد خربط له شويه في الكلام قل له كتب فإذا كان بدك صح عليك المحايد وإيش المحايد؟ قل له التوبة والاستغفار تب إلى الله واستغفر الله فإذا تبت تاب الله عليك محى الذنب كله محاه بالصحيفة ومن أذهان حافظ الملائكة ومن الأرض المحيطة فيك ومن كل شيء المحايا معك متى غلطت تمحي مثل واحد عم يكتب بالله غلط يمحي يكتب غيره يا شيخ يا إنسان كن عاقل يعني عطي بالك لأحكام الله ولإخبارات الحق فالحق لما أخبرنا أن هناك من يكتب عليك معنى ذلك أتقن الكلام وأحسن الكلام وإن أخطأت أو أخطأت فصحح وهكذا بالتوبة والاستغفار. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات تمحى السيئة اللي غلطت فيها وأخطيت وتكتب مكانها حسنة. يعني مو انه لما محيت انت هالسيئة اللي في حجر محيت فوق محل فارغ لا الفراغ ما في تكون فراغ ابدا الانسان كله ملل هذا العالم كله ملل ها فولتك وصحيفتك ما فيها فراغ محيت السيئة تحط في محل حسنة. قال من اجت الحسنة؟ انا ما سويتها. قلت لك التوبة نفسها التوبة نفسها هي من اكبر الحسنة فالتوبة محت السيئة وحلت محل السيئة. والاستغفار استغفرتم ما حل ذنب وحل محل الذنب صار هذا حسن احسان. اذا هذا من فضل الله يا انسان فتح لك باب التوبة. اللهم اجعلنا من التوابين. وهذا دعاء وراء الوضوء. اللهم اجعلني من التوابين اجعلني من المتطهرين. معلوم الدعاء في الحديث. اذا هذه هناك ملائكة تكتب عليه. وهنا يقول سبحانه وتعالى كلا بل تكذبون بالدين وان عليكم لحافظين. ايها الحال عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعل. عليكم ملائكه تحفظ عليكم اعمالكم تسجلها عليكم. وهم كرام امناء ثقات عيون لا يزيدون عما تقول ولا ينقصون. مؤتمنون يا انسان هذول معنا يكتبون عليكم اعمالكم. اذا عرفوا ان عليكم كراما كاتبين من جانب الحق. وهذه صحيفتكم سوف تنشر وتقرأ واذا السوف نشران ويقال لك يا انسان اقرأ كتابك اللي دونتم وألفتم صنفتم واللي كتبوه هم خيرة الكتاب ملائكة الله. هذا اقرأه كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذه ملائكة يرسله الله للكتاب جاعل الملائكة رسلا